إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أحاول في هذه الخطبة أن أتناول موضوعا فيه عظة وعبرة من منطلق حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حوى الخير كله وجمع النفع كله، وهذا ليس بغريب على كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو بأبي وأمي قد حوى وأوتي وجمع جوامع الكلم. جمع صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. روى ابن ماجة وغيره، والحديث صححه الألباني رحمة الله على الجميع، من حديث أبي أيوب الأنصاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، عظني وأوجز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية قال: ولا تكلم، أي ولا تتكلم، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. الوصية الثالثة: وأجمع الإياس، وفي رواية اليأس، مما في أيدي الناس. وأجمع الإياس أو اليأس مما في أيدي الناس. هذا هو الحديث الذي سنقف معه إن شاء الله تبارك وتعالى، ونرى ما ستره أهل العلم وما ذكروه لأجل أن يكون لنا فيه العظة والعبرة. أبو أيوب الأنصاري يذكر لنا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، عظني وأوجز. واحد الرجل تجشم المجيء والسعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألي حاجة دنيوية؟ ألي عطاء؟ ألي مال؟ لا لا لا، إنما جاء لما هو فوق المال، وما هو أعظم منه، وما هو أعظم من الدنيا، ألا وهو العظة والعبرة. فالعظة أو العظات أو المواعظ فيها حياة للقلوب، ولذلك ينبغي علينا معاشر المسلمين والمسلمات الحرص عليها، وخاصة في هذا الزمان الذي قست فيه القلوب وبعدت فيه عن ربها ووقع التكالب على الدنيا. نحن في وعد الزمان، الله المستعان، إنسان لو كان هناك طبيب للقلوب، لكن طبيب بصير، مش الطب معناه أنه خص واحد العضو ولا خص واحد الشرايين ولا لا لا لا، القلوب تعتريها أمراض، القلوب تمرض، وأمراضها المعنوية أشد من الأمراض العضوية، لأن الأمراض العضوية تدير عملية الله إنك أنت عرفت المرض أنت قديس الغرض، لكن الأمراض المعنوية قل من ينتبه لها، قليل لتعرف بأن وراء رسواش مريض، ولذلك يحتاج بين الفينة والأخرى إلى من يذكره، إلى من يعظه، إلى من يربطه بخالقه جل في علاه. ورحم الله عمر بن عبد العزيز قال: لكلمة يعظ الرجل بها أخاه ليزداد بها في هدى رغبة خير من مال تتصدق به عليه وإن كان به إليه حاجة. ما أعظم هذا الكلام، قال لك كلمة يكون فيها شوية الخير وتدل الإنسان على ربه وتوريه النفع تاعه، النفع الأخروي خير مناش ما تصدقاش عليه بالمال. فالمواعظ داك اللي تيوعظك وتيوريك وتينبهك وتيدلك على الخير، هذا خير من داك اللي تيعطيك المال، لأن المال قصارى شنو واش باش دير، بتشري وبتاكل، الله يهني المرحب. لكن العظة لا يعيش بها الإنسان سعادة لا يعلمها إلا من عاشها، والمحروم من حرمه الله. ولذلك كان سلفنا الصالح على جلالة قدرهم لا يستنكفون عن طلب الموعظة من غيرهم، سواء كانوا أمراء أو علماء. كان الواحد اشتي يبلغ من المرتبة الشيء الكثير، ولكن دائما تتلقى محتاج اللي يوريه العيوب تاعه، محتاج اللي يذكره بالله، محتاج اللي يذكره بالآخرة. عمر ابن عبد العزيز يقول للحسن البصري، وكان الحسن البصري هذا موفقا في مواعظه، قال له: عظني وأوجز، قل لي شي موعظة وقصر فيها الكلام. وهذا شأن المواعظ عند السلف تبعا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تلقى الموعظة فيها سطر ولا نسطر، ولكن فيها معاني كثيرة، وهذا هو كلام السلف. قليل الكلام لكن الكلام يكون كثير البركة. إذن عمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين تيقول الحسن البصري تيقول عظني، قل لي شي موعظة أنا محتاج. ليسش أن نحن الآن تلقى الإنسان شعاره في حياته ما أريكم إلا ما أرى، داك شي تنقول أنا وصح 100% وكلامي كله، لا دائما السلف كانوا يحتاجوا لهذا الأمر. هذا الأمر اللي هواش العظة، لأن فيها حياة للقلوب، فيها حياة للقلوب، والإنسان إذا حي جسدا من غير حياة القلوب فهذا لا عبرة بحياته. إذن عظني وأوجز. فقال له الحسن رحمة الله عليه: إن فيما أمر الله به لشغلا فيما نهى عنه، إن فيما أمر الله به لشغلا فيما نهى عنه، بمعنى أن المسلم الصادق إلا بغى يدير داكشي اللي تيقول ليه الله وتيأمر به الله، ما غاديش بقياش يلتفت للحرام بتاتا. داكشي اللي أمرك الله تبارك وتعالى به فيه الغنية وفيه الكفاية وفيه الشفاء وفيه كل الخير، يغنيك على الحرام. إنسان متزوج أش هو الفساد مثلا؟ إنسان دير الله وحداش واحد المكان يعني يسترزق منه خدام تتصور واحد مصور، إيش قلت الحرام؟ ما الذي دعاك إلى الحرام؟ وهكذا قيس. الله تبارك وتعالى أمرك بذكره، إيش قلت الغيبة والنميمة؟ إيش قلت الغيبة والنميمة؟ الله تبارك وتعالى إيش أعطاك الصحة وعافية وأعطاك نعما كثيرة، لماذا تتبع الناس؟ الله تبارك وتعالى انظر أمرك بستر العورات، فلماذا تتتبع عورات الناس؟ وهكذا قيس. إن فيما أمر الله به لشغلا عما نهى عنه، لشغلا عما نهى عنه. وجاء رجل أيضا إلى بعض الصالحين فقال عظني موعظة تجمع الخير كله. قل لي شي موعظة لتجمعش الخير كله وتجمع المواعظ كلها. قال تجمع قلبك على طاعته، تجمع قلبك على طاعته، فإذا أنت تكون بذلك قد حويت المواعظ كلها. تطل القلب تاعك على أنه الشعار تاعه هو الطاعة طاعة الله، شي حاجة اللي فيها الحرام ما عندي ما ندير بها، ما نفكرش فيها قاع أصلا. تجمع القلب على طاعته، إذا أنت دائما الشعار تاعك هو هذا، لا الحرام ما عندي ما ندير به، حس الحرام ما عندي ما ندير به، فتكون بذلك قد حويت المواعظ كلها. وهذا ابن هذا هارون الرشيد، وهو أمير للمؤمنين، وكان ينظر إلى السحابة ويقول لها أمطري حيث شئت فإن خراجك سيأتيني. صب في المبيتي الخراج تاعك، يعني اش ديك الزكوات والجزيات غادي يجين. علاش؟ لان لشساعة ملكه. وهارون الرشيد رحمه الله تعالى كان رجلا تقيا نقيا، ماشي كيتي مثلو علينا احنا دابا الان. ولذلك احذروا رحمكم الله قضيتاش ما يتعلق بالتمثيليات دابا الان، كاين عناصر رموز اللي هي رمز للطهر تتشوهاش لغرض معين، لغرض معين. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون فاطنا. هارون الرشيد يقول لابن السماك عظني، عظني، شوف وعد مرتبته الأخر مرتبته فين كاين، عظني قل لي شي موعظة بالقلب تاعو يتحرك، لأن أثر المواعظ على القلوب كأثر السياط على الجلود. شوف دابا الآن الإنسان ما تتصنش المواعظ غادي يموت القلب تاعو، ولكن ما حد تتصنت المواعظ ماشي الدروس العلمية، راه تلقى كاع طلبة العلم فيهم جفاء وفيهم تصحر في القلوب وفيهم قسوة. علاش؟ لبعدهم عن المواعظ. العلم راه فيه مواعظ وفيهاش فيما هو من ملحه اللي هي تتحرك القلوب كذا، وفيه ما هو من متينه التي يقرأ مثلا النحو، التي يقرأ مثلا الصرف، والتي يقرأ البلاغة، والتي يقرأ علوم الحديث. هذه الأمور شد للقلب ماشي تتحركه لا، ولكن كاين أمور خلي تتحركه. إذا ما ينساش الإنسان. إذا عظني يا ابن السماك عظني. ماذا قال له؟ سكت. حتى إذا رفع أمير المؤمنين هارون الرشيد رفع الكأس ليشرب، رأى المناسبة في وعظه، فقال له تمهل يا أمير المؤمنين. بلتي وعد شوية واحد دقيقة. فوضع الكأس وهو يظن أن ربما في الكأس شيء أو شيئا، فقال له يا أمير المؤمنين أرأيت إن منعت هذه الشربة بكم تشتريها؟ أنت الآن في حاجة إلى الماء، في حاجة ماسة. قال لي أرأيت لو منعت هذه الشربة، ما عندك حل إلا أنك تشتريها، بكم تشتريها؟ قال بربع ملكي ما غاديش يقولوا معك بثلث ملكي، لا قال بنصف ملكي، نزيد قاع حتى النص بنصف ملكي. فقال له اشرب يا أمير المؤمنين هنيئا مريئا، اشرب بالهناء والشفاء. فشرب وحمد الله، ثم سكت هنيها واحد شوية عاود عطاهاش فرصة. ثم أعاد السؤال عليه مرة أخرى فقال يا أمير المؤمنين أنت الآن شربت هذه الشربة واستسغتها دوزتها، كاين ما قدش يدوزها وهذه نعمة من نعم الله. قال لمن يتفكر فيها تشرب الغرافاش وتشرب مياش ودوزتها وصلت لبلاصتها، وكاين اللي ما قدشهاش لا يستسيغها إما لعذر وإما لمرض. فقال له أرأيت إن منعت من إخراجها، بيتخرج هذا الشرب اللي شربتي دابا الآن تحتاجاش أنك تدخل تعاود تخرج من تبول أعز الله والأسمع. فقال أشتريها أو أخرجها بنصف ملك الآخر. ولذلك انظروا معي رحمكم الله، وانظروا معي رعاكن الله، شوف شحال النعم كيرفل فيها الإنسان. هذا شربة تاع الماء شرب وما يخرجهاش بالملك تاعو، بالملك تاعو، حتى تعلموا نعمة الصحة والعافية عليكم. نعمة الصحة والعافية لا تقدر بقدر. فقال أشتريها، أشتريها أو أخرجها بنصف ملك الآخر. فقال ابن السماك وهو متعجب، ملك لا يساوي شربة ماء، ملك لا يساوي شربة ماء. إذا الشاهد أين؟ أن أمير المؤمنين على جلالته وعلى قدره ما استنكف عن الموعظة. فهل نحن أيضا يكون هذا هو الشعار فيما بيننا؟ أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. ميمون ابن مهران هذا من المحدثين ومن العلماء ومن التقاة، كان يتحين الفرصة للقاء الحسن البصري، كان يتحين الفرصة للقاء الحسن البصري، فلما لقاه فرح وقال له يا أبا سعيد عظني. هضر عالم، عالم من العلماء ومن المحدثين، تلقى مع الحسن البصري، والحسن البصري هذا رحمه الله كان موفقا. علاش؟ لأن الكلام تيخرج من القلب، الكلام اللي تيخرج من القلب تيمشي للقلب، وليس شرطا من الواعظ أن يكون أعلى مرتبة منك، ليس شرطا من الواعظ أن يكون أعلى مرتبة منك، يقدر يكون دون قاع في الكلام، ولكن يقدر الكلام تاعو يكون موزون وموفق ومسدد. فقال له عظني يا أبا سعيد، فتلا عليه قول الحق جل في علاه، والقرآن كفى به واعظا، القرآن فيه المواعظ التي تحرك القلوب وتلينها، القرآن فيه المواعظ الكثيرة الإنسان إذا كنت يعرف اش تقرأ. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، هذا بيان للناس وهدى وموعظة. إذن قال له يا أبا سعيد عظني، فتلا عليه قول الحق جل في علاه أفرأيت أو أفرايت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذه الآية إذا تبصر فيها العبد كفته وشافته وجعلت همه هما واحدا هو ما عند الله. أفرأيت إن متعناهم سنين، شحال المتع الآن احنا تنعيشها، شحال ما لا يعد ولا يحصى، شي تنعيشوا احنا ما عاشوش لا الأولين ولا ما نعرف قاعد التلاخين واش يعيشوا ولا ما يعيشوا. الله المستعان، ما نعيشه من النعم نعيش الشيء الكثير. أفرأيت إن متعناهم سنين، جرة سنين، 60 سنة 70 سنة هو نعم بس يتمتع من ملاذ الدنيا، لكن نهاية الأمر ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما الذي وعدك به الله؟ بتبقى خالد فيها؟ لا لا لا، لكل واحد منا بداية ونهاية، لكل واحد منا بداية ونهاية. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. حينما يأتي الموت، حينما يأتي الموت ينزل ملك الموت، ديك المتع أشنو فيتها فينا هي؟ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فقال له يا أبا سعيد قد أحسنت في وعظك، ثم انصرف. آية واحدة، لا قول لي لا لا، آية واحدة صافي، عارف الكلام فين غادي. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ولذلك أول فائدة نستخرجها من هذا الحديث العظيم، وهو أش أهمية المواعظ. إياك أن تنسى قلبك، عندك تنسى القلب تاعك، لابد مرة ماشي مرة في كل حين إن استطعت وفي كل لحظة إن استطعت أنك تطلب الموعظة من غير ولا تسمعها. والحمد لله الأمور الآن متيسرة، وخاصة كما ذكر في هذا الزمان، زمان الفتن، زمان الفتن، زمان الواتسابات، زمان شو دابا لاش دينا مثلا غير هذا الشيء، الهاتف هذا المحمول دابا الآن. وقارن بين هذا الأمر اللي هو قضية مثلا النظر المحمول والمعيشة معه وكذا، وبين حال قلبك. هذا أنا أعتبره الآن واحد العامل هدام، عامل هدام للقلوب دابا الآن، اللي هياش اللي هي قضية مثلا الهواتف، وخاصة كيف ذكرتهاش في هذا المجال تاع الواتساب. شحال تنقضيو احنا مع الواتساب دابا الآن، من هذا النكتال هذا المشهد لهذا المشهد، ها بغيت تضحك هنا، بغيت تتفرج هنا، بغيت تشوف هنا، فين هو حظ القلب؟ أين هو حظ القلب؟ القلب تيغوت من الداخل، تيقول لك راه عطيني يا طنا بغيت ناكل، راه بغيت نموت، راه قريب نموت، ولكن انت الآن اش تدير؟ تتمتع لكنها متعة عينية فقط. والقلب رويدا رويدا يموت إلى أن يصير الحال كما هو مشاهد وكما نحن أعلم به من غيرنا. حالنا دابا الآن اللي بيشوف حاله بيكون منصف، الله المستعان. لذلك رحمني الله وإياكم لا تنسوا هذا الأمر. عظني وأوجز، شوف شي واحد لي رجل كبير داوجة في الدنيا، قول لي الله يرحمه هذه شي فائدة، ماشي عيب، قول لي شي فائدة، قول لي شي خلاصة، وتعطي خلاصة تاع الحياة ربما قد تنتفع بها في دنياك وفي أخراك. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا، واجعلها الوارثة منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا، ولا جعل الدنيا أكبر همنا، ولا أنبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. ولي أمرنا محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. أقول ما تسمعون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.